الجزيرة تقدم أماكن لها تاريخ. أماكن لها تاريخ. رحلة نتنسم فيها عبق التاريخ. أماكن لها تاريخ يصحبكم خلالها إسماعيل دويدار. عطيات غريب. مستمعين أعزاء، وما زلنا على نفس الطريق نمضي، نتخذ من المكان منطلقا نحكي من خلاله أحداث الزمان. ورحلتنا اليوم إلى المدرسة البعنانية بمدينة فاس المغربية، سميت بهذا الاسم نسبة لمؤسسها أبي عنان فارس المريني، وقد شرع في بنائها في 28 من شهر رمضان عام 750 هجرية الموافق 1350 ميلادية، وتم الانتهاء من عملية البناء في آخر شعبان عام 756 هجرية الموافق 1355 ميلادية. فقد أمر السلطان أبو عنان فارس المريني عام 729 هجرية 1329 ميلادية ببنائها على يد الناظر أبي الحسن بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن عسكر. ترتفع المدرسة بالشمال الشرقي من قصبة بوغلود، وهي تشرف على معظم مدينة فاس. يضم المبنى مسجدا ومدرسة في نفس المكان، وهذه المدرسة أسست في الأساس بهدف تدريس العلم وأداء صلاة الجمعة ومنافسة مدرسة العطارين التي بناها جده السلطان أبو سعيد عثمان بن يعقوب ابن عبد الحق الميريني. تنتظم المدرسة على شكل مستطيل يتكون من صحن مفتوح ومسجد وقاعتين للدرس وغرف للطلبة موزعة على مستويين ومئذنة وغرفتين للوضوء، منها واحدة تفتح بابها بمقابل الباب الرئيسي. ويحيط بالصحن ثلاثة أروقة تحملها قواعد ضخمة توصل إلى غرف الطلبة، أما الجهة الرابعة فتمر بها قناة متصلة بإحدى شعاب النهر لتزود المدينة بالماء. ويعتبر المنبر المخصص لإلقاء خطبة الجمعة تحفة رائعة في فن النجارة الراقية. إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه الحلقة، إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. كنتم مع أماكن لها تاريخ. غدا لقاء جديد.